بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال هذا النظم المبارك الموسوم بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون لعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح أبيات النظم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى المقدمة أو مقدمة، يجوز فيها الكسر والفتح، والكسر أفصح، فيقال مقدمة ومقدمة. مقدمة من قدم اللازم، قدم بمعنى تقدم أي التي تتقدم بين يدي المقصود، أو مقدمة من قدم المتعدي أي ما قدمه المؤلف بين يدي النظم. ومنه مقدمة الجيش، قالوا أصله من مقدمة الجيش التي تكون في أوله، التي تتقدم بين يدي الجيش، هذه من قدم اللازم هي التي تتقدم بين يدي الجيش. أو مقدمة الجيش هي التي يقدمها الأمير، يجعلها الأمير أمير الجيش أو الكتيبة في أولها. والمقدمة عند العلماء قسمان، مقدمة علم ومقدمة كتاب. والأظهر والله تعالى أعلم أن ما أورده في هذه المقدمة هو مقدمة كتاب، أي مقدمة للمسائل التي سيذكرها في هذا الكتاب، كما تصلح أن تكون مقدمة علم أيضا. فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر، غرابة، خلف، زك. تقدم معنا في تعريف البلاغة أنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فهذه المقدمة ضمنها الحديث عن معنى الفصاحة وعن معنى البلاغة وعن معنى العلوم الثلاثة التي تركب منها علم البلاغة، وهي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. بدأ بتعريف الفصاحة. فصاحة في اللغة العربية الظهور والخلص، الظهور والخلص، ونقولهم لبن فصيح أي خالص، كما قال الشاعر: فلم يخشوا مصالته عليهم وتحت الرغوة اللبن الفصيح، أي اللبن الخالص. وأما في الاصطلاح ما هي الفصاحة عند البلاغيين؟ تعرف الفصاحة باعتبار موصوفها، باعتبار ما توصف به. فالفصاحة وصف للكلمة، كما أنها وصف للكلام، كما أنها وصف للمتكلم، وسيعرفها باعتبار موصوفها، باعتبار موصوفه. نعم. فصاحة المفرد. فبدأ بفصاحة المفرد، أي بفصاحة الكلمة المفردة. أن يخلص من تنافر، غرابة، خلف، زك. عرف فصاحة المفرد بذكر شروطه. فصاحة المفرد أن يخلص، أي يسلم من تنافر، غرابة، خلف، زك. زك أي علم. فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر. الكلمة الفصيحة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول عدم التنافر. ما هو التنافر؟ التنافر عند البلاغيين صفة في الكلمة توجب ثقلها على اللسان العربي الأصيل. أعيد، التنافر صفة في الكلمة توجب ثقلها على اللسان العربي الأصيل، وتوجب ثقلها على اللسان العربي الأصيل. هذا الثقل إما أن يكون متناهيا، هذا التنافر يكون بالغا النهاية، الثقل ثقيل جدا، ومنه ما هو دون ذلك. فمما بلغ النهاية في الثقل مثلا كقول الأعرابي لما سئل عن ناقته أين تركها، قال: تركتها ترعى الهعخع. هذه كلمة ليست فصيحة لثقلها حتى على اللسان العربي الأصيل، قالهم: تركتها ترعى الهوع خوع، ثقيلة ليست فصيحة، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ثم ما زلنا مع شروط الكلمة الفصيحة. صحة المفرد أن يخلص من تنافر، قلنا التنافر وصف في كلمة يوجب ثقلها على اللسان العربي الأصيل، وهذا الثقل قد يكون ثقلا كبيرا بالغا النهاية، كما في قول العربي حين سئل عن ناقته أين تركها، قال تركتها ترعى الهعخع وهو نبت. هذه كلمة غير فصيحة لثقلها على اللسان العربي. ومن الثقل ما لا يكون شديدا، كما في قول امرئ القيس معلقته الشهيرة: غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدارة في مثنى ومرسلين. غدائره مستشزرات، في ثقل لكنه ليس كسابقه، بل بعض النقاد يذهب إلى أنه لا ثقل فيه أصلا. غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدارة في مثنى ومرسلين. هذه الغرابة، عفوا، هذا هو التنافر. ما سبب التنافر؟ قولوا سبب التنافر هو التقارب بين حروف مخرجها متقارب. الحرف كل حرف من حروف العربية فهو خفيف بالنظر إليه، فيه خفة. ألف همزة ألف، أي حرف فهو خفيف. مثلا أخ أب أ، فهو خفيف في ذاته، لكن قد يقترن مع غيره اقتراناً يحصل معه ثقل، وهذا كثيرا ما يكون بسبب تقارب مخارج تلك الحروف. شوف الهع خع، مخرج الخاء قريب من مخرج الهاء، قريب من مخرج العين، فأوجب ذلك ثقلا. فسبب الثقل هو حصول التقارب بين مخارج تلك الحروف، لكن هذا ليس دائما على التحقيق. المحققون يقولون أنه لا تلازم بين التنافر وتقارب المخارج، قد يكون هنالك تقارب في المخارج والكلمة فصيحة، كما في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. ألم أعهد همزة العين ها، مخارج متقاربة ومع ذلك الكلمة فصيحة. إذن فلا تلازم بين تقارب المخارج وعدم الفصاحة، لكن كثيرا والتنافر، لكن كثيرا ما يكون التنافر بسبب تقارب، وإلا فليس ذلك مضطردا. الجيش كلمة فصيحة مع تقارب المخارج، مخرج الجيم مع مخرج الياء مع مخرج الشين. فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر، هذا هو التنافر. غرابة، ما هي الغرابة؟ أرى أن تكلموا في شرط الكلمة الفصيحة. الشرط الثاني عدم الغرابة. الغرابة قالوا في تعريفها: يكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة في الاستعمال. تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال. غير ظاهرة المعنى يعني معناها خفي، معناها خفي. شوف كما في قول أعرابي مثلا لما وقع واجتمع الناس من حوله، قال لهم: ما لكم تكأتم علي كتكأئكم عذي جنة افرنقعوا عني. هذا كلام وحشي غريب جدا بعيد. لماذا؟ لا سبيل إلى معرفة معنى هذه الكلمات إلا بالرجوع إلى معاجم اللغة. هذا ليس فصيح لغرابة، ولا عبرة بالعوام في الغرابة، لا عبرة بالعوام. العوام قد يعدون الواضحة غريبة، القرآن فيه كثير من الغريب، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كثير من الغريب، وهذا لم يخرج القرآن ولا السنة عن الفصيح. كلام الله كله فصيح، وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرابة التي فيهما ليست هي الغرابة المعنية هاه. صد بالغرابة ما هو غريب عند أهل العلم، عند أهل الصنعة، عند أهل اللغة، هو غريب عندهم، معناه خفي أو يعني ليس مألوفا في الاستعمال. وسنضرب لذلك المثل بعد صلاة المغرب بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. وأشهد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نعم، ما زلنا معاه في صحة الكلمة تنافر غرض. صحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة. ذكرنا بأن الغرابة يكون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة في الاستعمال، غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة في الاستعمال. بسم الله. تنافر غرابة. تنافر غرابة. الغرابة قلنا كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة في الاستعمال. غير ظاهرة المعنى يكون معناها خفية، يكون معناها خفية. وقلنا ولا عبرة بالعوام الذين قد يعدون الغريب ما ليس غريبا. ففي القرآن غريب، وقد كتب العلماء في غريب القرآن، كذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الغريب، وكتب العلماء فيه، كتبوه لبيان معنى هذا الغريب لعامة الناس، لعوام المسلمين. لكن المقصود بالغرابة هنا ما كان غريبا عند العرب، ما كان غريبا عند العرب. فقلنا هي الغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة في الاستعمال، فيحتاج في فهم معناها إلى الرجوع إلى المعاجم وإلى البحث والتدقيق والتنقير في الكتب. قلنا من الأول قول الأعرابي لما وقع واجتمع الناس عليه فقال: ما لكم تكأتم علي كتكأكوئكم على ذي جنتين فرنقعوا عني. شهدوا في قوله فرنقعوا، أي تفرقوا عني. وهذا مثال مثل به كذلك للثقل في قوله كتكأكوئكم، هذا يمثل به للثقل الذي للتنافر الحروف. قلنا أو لعدم الاستعمال، أو لعدم إلف الكلمة في الاستعمال، كما في قول الشاعر: ومقلة وحاجبا مزججة وفاحما ومرسنا مسرجة. ما الذي أراد بمسرجة؟ قالوا أراد بالمسرج النسبة إلى السيوف السريجية، فهو يصف أنف فرسه بأنه دقيق كدقة السيف السريجي مسرج، لأنه سرجه إذا نسبه إلى السريجية، كتممه إذا نسبه إلى تميم وهكذا. فقالوا مسرجا نسبة إلى السيوف السريجية، أو قال لك لا، هي من السراج مسرجا، أي يلمع كما يلمع السراج. هذا خفاء في المعنى، خفاء، هذا ليس مألوفا في الاستعمال، فهذا يشعر بعدم الفصاحة. أيوة. خلف زكن مخالفة قواعد التصريف، التصريف خصوصا، مخالفة قواعد التصريف. كيف تكون الكلمة مخالفة للقواعد؟ إذا كانت مخالفة لقواعد التصريف، علم التصريف، كفك ما يجب إدغامه أو إدغام ما يجب فكه. فإذا فك في كلمة ما يجب إدغامه أو أدغم ما يجب فكه، عدت الكلمة غير فصيحة لمخالفتها لقواعد التصريف. ويمثلون لذلك ببيت أبي النجم: الحمد لله العلي الأجلل الواهب الفضل الكريم المجزل، الحمد لله العلي الأجلل. هذه الكلمة مما يجب فيه الإدغام، واجب أن تقول الحمد لله العلي الأجل. قوله الأجلل فك فيما يجب فيه الإدغام، فعدت الكلمة غير فصيحة. هذه هي شروط الفصاحة في الكلمة. إذن شرط الكلمة الفصيحة تكون خفيفة غير ثقيلة، واضحة غير خفية، موافقة لقواعد التصريف، موافقة لكلام العرب، موافقة لقواعد علم التصريف. وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سليم. قلنا تعرف الفصاحة في الاصطلاح باعتبار ما توصف به، فالفصاحة وصف للكلمة، قد تقدم لنا الحديث عن ذلك، ووصف كذلك للكلام، كما يقال كلمة فصيحة يقال كلام فصيح. وعرف فصاحة الكلام بذكر شروطها، شروط فصاحة الكلام، وهي ثلاثة كذلك: وفي الكلام من تنافر الكلم. وفي الكلام أي في فصاحة الكلام، وفي فصاحة الكلام يشترط لا بد من السلامة أن تخلص من تنافر. وفي الكلام الفصاحة في الكلام شرطها أن تخلص وأن تسلم من تنافر. وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف. الشرط الأول أن تسلم من التنافر، أي من الثقل الذي يحصل عند اجتماع الكلمات فيما بينها. كلمة قد تكون في ذاتها فصيحة، لكن قد يحصل ثقل على اللسان باجتماع بعضها إلى بعض، فإذا حصل ذلك فالكلام غير فصيح. ومن أشهر الأمثلة التي يمثلون بها البيت، على كل حال لا يعرف قائله، وقيل موضوع ومصنوع، وقيل بل هو من شعر الجن، قيل في حرب بن أمية بن عبد الشمس. المهم كلام كثير يمثلون لما بلغ من الثقل منتهى. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، هذا فيه ثقل. وقبر حرب بمكان قفر ولا بمكان قفر، وقبر حرب بمكان قفر وليس قبر قرب حبر قبر، هذا ثقل كبير. الكلمة في ذاتها تكون فصيحة، قبر قرب حرب خفيفة، لكن حين اجتمعت مع مثيلاتها مع كلمات أخر أحدث ذلك ثقل للتقارب في المخارج كما مضى معنا. وقبر حرب بمكان قفر أو قفر وليس قرب قبر حرب قبر، هذا مثال لما بلغ من الثقل منتهاه من ثقل الكلام. ويوجد ما هو دون ذلك، فيه ثقل لكن ليس كالأول، لكن ليس كالأول. ويمثلون له ببيت أبي تمام فيما أظن: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. كريم متى أمدحه أمدحه، ثقيل لكن أخف من السلس، ليس الثقل فيه شديدا. كريم متى أمدحه أمدحه أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. وفي الكلام من تنافر الكلم. أيوة. هذا الكلام لا يوصف بفصاحة، كلام الذي فيه ثقل لاجتماع كلماته لا يوصف بفصاحة. وضعف تأليف، ما هو ضعف التأليف؟ هو مخالفة قواعد خلف زكي في الكلمة، مخالفة قواعد التصريف، هنا مخالفة قواعد علم النحو. وضعف تأليف أي أن التأليف ضعيف لغة، تأليف تركيب الكلام، تركيب الكلمات على هذا النحو ضعيف لمخالفته لقواعد اللغة العربية، يعني كأن يرجع الضمير على متقدم في اللفظ والرتبة، عفوا متأخر في اللفظ والرتبة، كقولك زان نوره الشجرة، زان نوره الشجر، لا ترجع على متأخر في اللفظ والرتبة، في اللفظ كما في المثال وفي الرتبة لأنه مفعول به. وهذا أخذناه في دروس النحو، وشذ نحو وشاء قال لا وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، هذا الشذ لماذا؟ لرجوعه إلى متأخر في اللفظ والرتبة. والقاعدة النحوية أن الضمير لا بد أن يرجع إلى متقدم في اللفظ والرتبة أو إلى متقدم في الرتبة وإن تأخر في اللفظ، كما في الخاف ربه عمر، أصل الكلام خاف عمر ربه، فعمر متقدم رتبة، تأخر لفظا في المثال خاف ربه عمر فجاز ذلك. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. وهذا مما يبين لكم أن علم البلاغة لا يدرس إلا بعد النحو، لأنه كالروح الإعرابي والعلم النحوي كاللبابي. هذا وش؟ ضعف التأليف. نعم. زين. تعقيد سليم. ضعف التأليف. كذلك من التعقيد. أي سليم قلنا من التنافر، وسليم من ضعف التأليف، وسليم من التعقيد. المقصود بالتعقيد، المقصود بالتعقيد خلل يقع في الكلام يؤدي إلى خفاء المعنى. المعنى لا يفهم. وخلل يحصل في الكلام يؤدي إلى خفاء المعنى وعدم وضوحه. هذا الخلل إما أن يكون في اللفظ أي بسبب تقديم وتأخير في اللفظ فصار المعنى بسبب ذلك غامضا ويقال له التعقيد اللفظ، وقد يكون ذلك الخلل في المعنى الكلام ليس في اللفظ ليس فيه تعقيد، لكن المعنى الذي أراده أراد معنى ليس معهودا، يعني يعبر بكلمة يريد لازما هو في الحقيقة ليس لازما معروفا عند أهل اللغة، سيأتي هذا ويقال له التعقيد المعنى. مثال التعقيد اللفظ قلنا خلل في الكلام بسبب تقديم وتأخير مثلا فيحصل به غموض في المعنى، يمثلون له بقول الفرزدق يمدح إبراهيم المخزومي خال هشام بن عبد الملك يقول وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقارب، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقارب، هو يمدح إبراهيم خال هشام بن عبد الملك، هو أراد معنى الكلام وما مثله أي ما مثل إبراهيم أحد منه، لا يوجد أحد مثل إبراهيم إلا ملكا وهو ابن أخته هشام بن عبد الملك، وما مثله في الناس أحد إلا مملكا أي إلا ملكا، مملكا أي ملك ملك صار ملكا، وما مثله في الناس إلا مملكا أي صار مسيرا ملكا، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، هذه الصفات أبو أمه أبو أم هشام هو أبو إبراهيم، أبو أم هشام جده والد إبراهيم أبوه أصل الكلام، وما مثله في الناس حي وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه أبو أمه إلا مملكا أبو أم المملك أبوه هو أبو إبراهيم، وراد أن يقول ما كانش واحد وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، ما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه، ما مثله في الناس لا يوجد في الناس حي لا يوجد في الناس حي يقاربه أي يقارب إبراهيم إلا مملكا إلا ملكا أبو أمه وارد هذا والد أم الملك هو والده أبو أمه أبوه أي أبو إبراهيم أبو أمه أي أبو أم المملك وهو هشام أبوه أي أبو إبراهيم، هذا البيت ليس فصيحا، هذا الكلام ليس فصيحا لما فيه من التعقيد اللفظ، كلام معقد لما قدم وأخر وأخر الصفة فاختلط المعنى وصار فهمه عسيرا، فهمته شوي لازم نكتبه لكم. وروي مدح في الخال ها؟ وين فهمتم اللي معقد هذا فصح، لكن باش تفهموا الذي أراده هو راهو حاب يقول ما مثله ما مثل إبراهيم حي لا يوجد حي في الدنيا مثل إبراهيم إلا رجلا ما هو ملك إلا ملكا، هذا الملك ما وصفه أبو أمه بابات ما هو وارد ذلك الممدوح أبو أم الملك هو أبو الممدوح الذي يريده إبراهيم، واضح هذا هو خاله، إذا كان يعني أبو الممدوح من يكون جد الملك لأن الممدوح خال الملك، أبو أمه حي أبوه وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا إلا مملكا أبوه أبو أمه وتعقيد سليم إلا ملكا هو قال في البيت إلا مملكا ملك صار ملكا ملكه صيره ملكا وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، هذا تعقيد اللفظ، وعندنا التعقيد المعنوي لا يوجد خلل في اللفظ لكن الخلل في المعنى الذي أراده الشاعر، كما في قول عباس بن الأحنف مثلا أطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عينا الدموع لتجمد، شوف هو يقول هذا البيت وهو يريد بأن الدهر يعاكسه، غير يريد الحاجة الدهر يعاكسه، قال أنا ما لا نعكس بلك الدهر يأتي لي ما أريد، هو أراد هذا المعنى هو قال لك الدهر دائما يعاكس لي نحب هكذا يجيني انا اعكس لك يحصل لي مرادي هكذا عباس بن احمد واش قال قال ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا انا متوحشكم لكن على بالي نحب نكون قريب ساطلب البعد عن لي اكون هذا واضح ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا قرب يقرب ونحن لن تقول تقرب لانه من فعل اخر قرب الشيء يقرب سأطلب بعد الدار عنكم لتقرب واضح وتسكب عيناي الدموع يعني حاب أفرح بلقائكم بالك يمكن وصر بلقائكم هذا هو تسكب عيناي الدموع واضح إشكال في قوله لتجمد أطلق الجمود وأراد السرور وأراد السرور يعني هو فجاء هو رأى أن جمود العين أن جمود العين لازمه السرور هذا ليس بلازم معروف عند أهل العرب العرب تطلق جمود العين وتكني به عن البخل مثلا عن العمى عن شدة الحزن كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قتلك حتى قلص دمعي شدة الحزن فالعرب تطلق جمود العين وتريد به معنى لازما ما هو تريد شدة الحزن ربما العمى تريد البخل ألا إن تريد ما لكن أن تطلق جمود العين وتريد السرور هذا ليس معهودا وهذا هو الذي أراده العباس وذلك عد بيته غير فصيح لتعقيد في معناه والمعروف إذا أطلق جمود العين يطلق جمود العين يعني على بخلها الإنسان أراد البكاء فبخلت عينه ما حبش دموع تسيل ألا عين عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود عينا يجودا ولا تجمدا لا تبكيان ألا عينا يجودا ولا تجمدا لا تبكيان لصخر الندى لا تبكيان الحميد النبيل فهو أراد لازما غير معهود اللفظ فصيح لكن المعنى الذي أراده فيه تعقيد وقع له فيه خلل لأنه أطلق لفظا وأراد لازما غير معهود واضح هذا فهمته سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد أي لعلها تسر بذلك فكان ذلك تعقيدا في المعنى وذي الكلام صفة بها وذي أي وفصاحة ذي الكلام صفة بها يطيق تأذية المقصود باللفظ الأنيق قلنا عندنا فصاحة كلمة وفصاحة كلمة إذن ما هو شرط الكلام الفصيح ثلاثة شروط أن يكون الكلام خفيفا ليس فيه ثقل وأن يكون واضحا المعنى وأن يكون جاريا على أصوله العربية على أصولنا هناك تقارب نعم من فصاحة الكلمة أيوة. ذي الكلام أما الكلام ذي الكلام أي المتكلم كلمنا عن فصاحة الكلمة ثم عن فصاحة الكلام والآن يكلمنا عن فصاحة المتكلم وذي الكلام صفة بها يطيق أي ملكة أراد بالصفة الملكة بها يطيق يقتدر بها يطيق أي يقدر على بها يقدر بها على تأدية المقصود أي المعنى الذي يريده باللفظ الأنيق أي الفصيح حسن الفصيح إذن فصاحة المتكلم ملكة راسخة في النفس يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح بكلام فصيح فهي هيئة راسخة في النفس ملكة راسخة في النفس هذه الفصاحة المتكلم لا يوصف المتكلم بأنه فصيح إلا إذا كانت فيه ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بكلام فصيح فليس كل من يقول فصيحا فصيحا قد يكون الإنسان به عي ويقول كلاما فصيحا لكن هذا لا يعني أنه فصيح قول الفصيح يقع أحيانا لغير الفصيح أما الفصيح فهو من في نفسه هذه الملكة تكلم أو لم يتكلم فيه ملكة راسخة في النفس يقتدر بها على تأدية المعنى المقصود بالكلام أو باللفظ الفصيح بالكلام الفصيح ولعلنا نكتفي بهذا القدر نكمل إن شاء الله في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته أبيات الجوهر المكنون نأخذ منها في المتوسط سبعة أبيات، لكن أحيانا نأخذ بيتين ثلاثة لكثرة المعاني المودعة فيها، وأحيانا نأخذ 17 لوضوح الأمر، يعني كل مجلس بحسب.